كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها، حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. إذن هذه القاعدة قاعدة تفسيرية، قاعدة تعين المفسر على فهم الآيات التي تأتي على هذا الوجه، وأيضا قاعدة تفيد الذي يقرأ القرآن ويقف عند الآيات التي تمر عليه مثل هذه الآيات التي فيها مشقة وما يترتب على هذه المشقة، جوانب الابتلاء والبعض سواء في الابتلاءات التي تصيب الإنسان في الدنيا أو في بعض تكاليف الشريعة التي قد يعني يصعب على بعض الناس أداءها، مثل الحج أحيانا يصعب على بعض الناس قطع المسافات ومخاطرة بسفره ومواجهة ما يواجهه في الحج من الزحام ونحوه، هذه يجد فيها صعوبة وتضعف النفس أمامها. الصيام في الشر في الصيف نفس الشيء، قيام الليل يجد مشقة، بعض العبادات القتال والجهاد في سبيل الله فيه مشقة، دفع الأموال في الصدقات يجد بعض الناس أن فيها مشقة أني أدفع مالي في الصدقة ونحو ذلك. هذه الأمور أنت لما تقرأها في القرآن أو تمر عليها بالتفسير القاعدة هذه تعينك من أي جانب؟ قال أن الله سبحانه وتعالى يبين الأجر والثواب على قدر المشقة. يعني أنت تظن أنك إذا خرجت من بيتك يعني مثلا نقول الحج ستخسر مبالغ وتخسر وقت وتجد أحيانا مشقة في الطريق، وإذا وصلت هناك ستواجه مشقات أيضا. أنت لما يعني تنظر بأن الثواب والأجر على قدر المشقة، وكلما اشتد الأمر أمامك يعظم الأجر، يهون عليك الطاعة وتفرح بها، لأنك أنت تشعر الآن وأنت عندك هذه القاعدة بأن لك أجر عند الله أكبر، ولست أنت كمثل من تسهلت عليه الطاعة ولم يجد هذه المشقات. صاحب المشقة بلا شك أنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، يعني ليس كالذي، وإن كان الذي يقرأ بسرعة هو أنه أعلى منزلة، لكن هذا ما حرم الأجر، أعطاه الله أجرين. وهذا يشجع الإنسان حتى لو كان قراءته ضعيفة ويصعب عليه قراءة القرآن يتذكر الأجر، أن له أجرين، فإذا تذكر هذا الشيء هذا يدفع بقوة. فهذا المقصود بالقاعدة، المصائب والابتلاءات والتكاليف الصعبة في الإسلام إذا مر عليها وعرف أن وراءها أجورا عظيمة هذا يهون عليه. إذا عرفت أنك إذا أنفقت مالك في سبيل الله ولو أنفقت الكثير أنه لا يضيع الله أجرك، وأن هذه النفقة التي تدفعها أنت ستضاعف عند الله أضعاف كالجبال، هانت عليك النفقة تدفعها وأنت مرتاح وأنت مطمئن وأنت منشرح الصدر. فهذه هي المقصود بالقاعدة. ولذلك شوف ذكر آيات كثيرة، منها آيات القتال ومنها آيات المصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه يعني فيها أضعاف مضاعفة من الأجور. وقارن بينك وبين الكفار، وقارن أنت بينك وبين من لا يحتسب الأجر. أنت إذا احتسبت الأجر في أعمالك غير من يدفع الأموال ولا يحتسب الأجر، فرق كبير. وذلك احتساب الأجور تضاعف فيها الحسنات أكثر ممن لا يحتسب. ممكن أنت تذهب إلى السوق وتشتري أغراض البيت كلها وتذهب وتدخلها في البيت ولا يخطر ببالك شيء اسمه أنك تنفق على أولادك، لكن لو جاء شخص آخر واشترى أقل بقليل كثير عما تشتري أنت وقال والله أنا هذا اشتريت هذا الشيء أنا أريد أن أنفقه على زوجتي وأولادي أحتسب الأجر عند الله، ما يشتوي هذا بهذا، هذا يسمى استصحاب النية. استصحاب النية غير، أنت لما تذهب إلى العمرة ويذهب غيرك إلى العمرة وأنت تقول ما أدفعه من مال وما أفعله من أفعال وأقطع فيه مسافات أريد الأجر عند الله، غير واحد يركب يقول الله الناس راحوا العمرة أنا بروح معهم، هذا فرق كبير. فاحتساب الأجور مثل ما ذكر هنا قال الأجر والثواب على قدر المشقة، وكل ما تزيد المشقة وهو يصبر ويحتسب سيكون الأجر أكثر. هذه قاعدة مضطردة في القرآن وحتى في السنة. قيامك في صلاة الليل, قيامك في صلاة الليل وأنت تواجه صعوبة في القيام وتترك النوم وتترك الفراش, غير أن واحد ينام إلى الفجر, فرق. تواجه صعوبة في القيام نعم, لكني أتذكر الأجر عند الله. ولذلك ورد عن بعض السلف كان إذا جاء إلى فراشه يعني يضع يده على الفراش ويقول ما أبردك يا فراش فما أنعمك, يمس يده على الفراش ويقول ما أبرد, فراش بارد وفراش ناعم, ولكن ما عند الله في الجنة أنعم وأبرد. ثم يقوم ويجلس يصلي. وبعض السلف قال كان إذا شد عليه ظلمة الليل ما عندهم أنوار ثم جاء ينام يأوي إلى فراشه حتى يمكن فراش ما يشوفه من شدة الظلام, ثم يتذكر يقول ما أشد هذا الظلام ولكن ظلمة القبر أشد ظلمة, ثم يقوم يصلي. الشاهد من الكلام أن الاحتساب الأجور هذه مسألة مهمة لا تغيب عنا. المسألة الثانية أن عملك ولو واجهت مشقة شدة شمس وحر, يعني في أشياء كثيرة في حياتك, أشياء كثيرة في حياتك, هل أنت يمن يقوم الساعة 8 صباحا أو 9 لصلاة الجمعة ويذهب ويتقدم ما نقولك بعد الفجر, مع أني سمعت والله في لقاء في فتاوى اتصل رجل يسأل بعض المشايخ يقول أنا أصلي الفجر في مسجدي الجمعة مسجد جامع, إذا صليت الفجر ما أخرج أجلس لصلاة الجمعة. بس يعني تعجب هذا الشيخ قال يعني ما شاء الله أنت تعتبر من النوادر, الناس يذهبون ينامون ولا يأتون الجمعة إلا وقد دخل خطيب, فأنت من النوادر أنك تجلس بعد صلاة الفجر ما تخرج من ما تخرج إلى بيتك. فالشاهد تتقدمك للجمعة وتجد صعوبة ومشقة وتعب, تغتسل تلبس أحسن ثيابك تتقدم وتمشي, غير واحد يجي والخطيب قد انتهى من خطبته وبدأت الصلاة, هذا فرق بين هذا. فأنت تجد مشقة لكن الأجر على قدر المشقة. المهم كلام طويل فيها ولا ينتهي, لكن الذي نريد أن نصل إليه مثل ما ذكر الشيخ في آخر كلام خاتمة الكلام يقول فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن, يعني الذي يصيبه ويتعب خير, خير. أنت دائما ضع دائما في ذهنك خير, إذا تقدمت الجمعة خير, إذا فعلت كذا خير, يقول شوف وتصدقت مالك خير. قال فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن. يقول إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله, إذا سهل الله وعانك الله على أنك تذهب وتشتغل وتعمل بالطاعات هذا ينبغي لك أن تشكر الله عز وجل حتى يزيدك, لأن هذا كله بتوفيق من الله عز وجل. شايف؟ وإن شقت على النفوس صبر, يقول حتى إذا واجهت مشقات وصعوبة اصبر واحتسب الخير في عنائي, صبر واحتسب الخير في عنائي ومشقته ورجاء عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن يقول في آيات كثيرة. إذن هي قاعدة مضطردة في القرآن الكريم, قاعدة مضطردة يعني مستمرة موجودة في القرآن الكريم, في كل ما تجد آيات فيها مشقة تجد الله يذكر الأجر أكثر, وتجد في كل ما قضايا أو مسائل أو كي أو ابتلاءات في القرآن يكتب الله الأجر فيها. عموما هذه القاعدة جميلة, والشيخ السعدي مثل ما ذكرنا استنبط قواعد ما تجدها في كتب التفسير, قد لا تجدها في كتب أخرى, لكنها استنباطات دقيقة من الشيخ يعطيك قواعد مهمة ينبغي لكل يعني لكل شخص يقرأ القرآن أو يفسره أن يكون في ذهنه مثل هذه القواعد, هذا هو المقصود. طيب سم لا يعني يقول بعضهم يبحث عن المشقة بغية الأجر. لو فرضنا أنك دخلت المسجد الحرام في صلاة الجمعة في مكان فيه ظل وفي مكان فيه شمس, قال لا بروح الشمس عشان أعظم أجر, أقول لا هذا هذا غلط خطأ, يعني الله ما يكلف. ولذلك الرجل في زمن النبي اسمه إسرائيل رجل نذر أن يقف في الشمس, أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن يصوم, فأرشده النبي قال يعني ما يعني ينفع الله عملك هذا, أنك يعني ما أراد الله منك أنك تعذب نفسك تقف بالشمس وأنت صائم ادخل في الظلال. فمثل هذا اللي يبحث عن مشقة يتعب نفسه, لا يعني فيه أشياء, يعني فيه أشياء مثلا ممكن انك تستعمل هذا او هذا تريد الاجر صح، يعني ليست على اطلاقها. مثلا صلاه الجمعه ممكن تاخذ سيارتك وتقف عند باب المسجد، وممكن تمشي وتحتسب الاجر بخطوات، وهذا ما فيه فيه مشقه عليك لكن فيه اجر. نقول المشي، يعني ورد في السنه المشي افضل، فهذا فيه اشياء وفي شيء لا ما ما يكلفك الله. لا لا يعني في شده البرد زين ويريد ان يتوضا او يغتسل وعنده حار سخانات، يقول له ما شغل الماء الحار، شغل البارد عشان اكثر اكثر اجر. هذا خطا غلط، الله اعلم.